الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيما جاء من الوعيد والذم والنهي أن الغلو في قبور الصالحين أي تجاوز الحد مدحا وثناء وتعظيما يصيرها أوثانا أي تعبد من دون الله فيستغاث بها ويهتف بها عند الشدائد ويسجد لها ويعتقد فيها النفع والضر. تعبد من دون الله، تعالى الله عن ذلك. وذكر حديث أبي هريرة، إن كان رواه الإمام مالك الموطأ مرسلا، في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وغضب الله عظيم إذا حل على قوم باءوا بالخسران. وفرق بين غضب الله وغضب المخلوق، فغضب المخلوق غليان دم القلب، وهذا ليس في حق الله، لا يكون في حق الله كذلك. الشيء الثاني، غضب المخلوق غالبا مصحوب بطيش وعدم حكمة، أما غضب الله فمصحوب بالحكمة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أوصني قل لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، لأن الغضب من المخلوق يخرج به عن حد الاعتدال. ولذلك من الخصال المنجية من النار والجالبة لدخول الجنة خشية الله في السر والعلن، والعدل في الغضب والرضا. ممكن واحد وهو في حال الرضا والاختيار يعدل، لكن المقياس الأقوم والميزان الأفضل عند الغضب، هل سيعدل عندما يغضب أم لا؟ ربما يطيش في الكلام ويتعدى. الفرق الثالث بين غضب الله وغضب المخلوق أن غضب المخلوق على وجه الذم غالبا وهو الأصل، على وجه الذم. قد يغضب المخلوق صحيح إذا انتهكت حرمات الله، لكن إذا أطلق الغضب في حق المخلوق فالمراد به الدم، أنه خلق ذميم. إذا الآن فوارق بين غضب المخلوق وغضب الخالق. غضب المخلوق غليان دم القلب، يحترق دمه، يفور ويغلي، ولذا يستحسن أن يتوضأ، وفي السنة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أصاب الغضب، وإن كان قائما يقعد ويكظم غيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. للغضب، غضب المخلوق، علاج ودواء. الثاني، قلنا الغضب في حق المخلوق غالبا يصحب بعدم حكمة بطيش، أما غضب الخالق فهو مصحب بحكمة، وهو في حقه مدح وثناء، أما غضب المخلوق فهو على وجه الذم إذا أطلق. أعاذنا الله إياكم. وغضب الله عز وجل صفة فعلية لا نؤولها بإرادة الانتقام، لا، أو الانتقام نفسه. وغضب الله عز وجل يتفاوت، يتفاوت، نعم. وفرق بين غضب الله والكراهية، صفة له عز وجل. الغضب شيء والكراهية شيء آخر. وفرق بين الغضب والانتقام، فلما أسفونا انتقمنا منه، يعني أغضبونا انتقمنا منه، فرق بين هذا وهذا. قال اشتد غضب الله على، اشتد دليل على تفاوت غضب الله عز وجل بحسب الجرم والمعصية وعظمها، فالمعاصي تتفاوت والمخالفات تتفاوت، لذا يتعلق بها الغضب. قال على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما بمساجد مبنية وإما بمساجد غير مبنية، كالاجتماع عندها وتحري الصلاة عندها والدعاء والصدقة وما إلى ذلك. وقرأنا ما جاء في شرح هذا الحديث، ويقول ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق، هذا تفسير مجاهد رضي الله عنه، فمات فعكفوا على قبره، لازموا قبره واعتادوا الاجتماع عنده والجلوس. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج، يعني الحجاج دول حقهم أن يكرموا، معنى صحيح حقهم أن يكرموا، مش بقى تستغلهم في البيع والشراء، الحاجة اللي بريال بتعطيها بعشرة واللي بعشرة بخمسين واللي بخمسين بمئة، ليه؟ عشان هم حجاج، هذا مش إكرام. إنما شوفوا كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قائم على السقاية، سقاية، ويفعل الطعام ويصنع الطعام للحجاج إكراما، فحق الحجاج أن يكرموا لا يستغلوا. قال كان، شوف هذا الرجل كان يلت لهم السويق، فلما مات عكفوا على قبره، كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال يلت السويق للحاج، الفطير وما إلى ذلك، السمن مع الدقيق مع التمر هو السويق. قال ولابن جرير، هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها، يقول قال ابن خزيمة، وهم كانوا يعني كانوا أقران، ابن خزيمة وابن جرير كانوا أقران في طبقة واحدة، ومحمد بن نصر المروزي كذلك معهم، ومحمد ابن يزيد الرويان ممن وفدوا إلى مصر الأربعة لطلب الحديث وكتابته، فنفدت ذات يوم نفقتهم، فقالوا يخرج أحدكم يسأل الناس، هم غرباء وأبناء السبيل ويحق لهم هذا، قالوا اقترعوا من سيخرج، فخرج السهم على محمد بن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح وكتاب التوحيد، فقال لهم دعوني أصلي ركعتين فما سلم من الركعتين إلا وطارق يطرق الباب. فإذا بخصي من عند السلطان قادم، قال: أين المحمدون؟ قالوا: ها نحن المحمدون، ماذا معك؟ قالوا، قال لهم: إن السلطان نام نومة فسمع هاتفا، أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدرك المحمدين، فلم يتفطن، فنام الليلة ثانية فرأى مثله، ونام الليلة ثالثة فرأى مثله، فأرسلني بهذا المال. كان معه صرة فيها مال، فدفعها إليهم، فقال: إذا نفدت أخبرتمونا نأتي بمثلها. محمد بن جرير، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن يزيد الرويان، هؤلاء حقا أولياء لله. فاندفعت فاقتهم، وذهب همهم وغمهم، جاءوا ليطلبوا الحديث ويكتبوا عن المشايخ بمصر، فوقع لهم هذا. يقول ابن خزيمة: لا أعلم على أهل على لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير الطبر أبو جعفر، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهب صوبها لمع النسخة التي معنا، ويأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200، ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. إذن هو من أصحاب من أهل القرون المفضلة الثلاثة المفضلة، ومن مذهبه المشهور في الإجماع أن مخالفة الواحد والاثنين تعد إجماعا ولا تخرم الإجماع، وهذا مذهب خاص له. فإذا ادعى الإجماع علمنا مسلكه في هذا، إذا ادعى الإجماع في مسألة علمنا مذهبه أنه إذا خالف الأكثرين الواحد أو الاثنان فيعد قول الأكثرين إجماعا، ولا يلتفت إلى قول الواحد ولا الإثم. صرح أهل الأصول بهذا في مبحث الإجماع، قال قوله عن سفيان، الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن المسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي ثقة الحافظ، فقيه، إمام عابد، كان مجتهدا ولو أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. قوله عن منصور، هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد، هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي، مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه، مات سنة 400. قال يحيى القطان، يحيى بن سعيد، وقال ابن حبان، مات سنة 200 أو 300، وهو ساجد كبير المدرسة المكية في التفسير، الذي قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات فما أمر بآية إلا وأسأله أين نزلت وفيما نزلت. ولذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه، أي عليك به. ومع ذلك لو وقفنا على بعض التفاسير له فيها مخالفة نردها ولا نقبلها، ليس معنى ذلك أن كل ما قاله يعتمد عليه، لا، ربما يروى عنه بإسناد ضعيف، هذا أمر، ربما يروى عنه بإسناد صحيح، هذا أمر آخر، لكن هذا المروي مخالف لما جاء في أصول أهل السنة والجماعة مثلا، أو مخالف لنصوص أخرى، فينظر صحيح الغالب على تفسيره الصواب والصحة وأنه مقرر وموافق لعقيدة وأصول أهل السنة والجماعة، ولكن ربما تكون له تفردات وإن كانت قليلة نادرة فلا يعتمد عليها. وكل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم ليس بالمعصوم، إنما حسبنا أن يغلب صوابه خطأه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. شيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أهل العلم من انتقد عليه بعض المسائل الفقهية والعلمية، لكن هو في الجملة في الأصل هو شيخ الإسلام، وقس على هذا. فالعالم عند أهل السنة والجماعة لا يجابه بجفاء ولا بغلو، بل إذا وقف على خطأ له فإنه التمس له المخرج والعذر. لهذا سعد أهل السنة والجماعة خلاف غيرهم الذين شقوا بحقهم من قدر العلماء. قال: ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قالوا: كان لث السويق لهم فمات فعكفوا على قبر. في رواية: فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور، الظاهر في التفسير، سعيد بن منصور له تفسير. قال: ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين، وقلنا الوثن هو كل ما يعبد من دون الله، سواء كان مالا أو امرأة أو حجرا أو شجرا أو فكرة أو عقيدة باطلة أو صنما منحوتا على هيئة الإنسان أو الحيوان، كل هذا داخل في معنى الوثن، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما، فالوثن أعم من الصنم والتمثال. قال: وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قال: وكذا قال أبو الجوزاء، هو أوس بن عبد الله الرضع فتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم. قال: حدثنا أبو الأشهر، قال هو في الحاشية جعفر بن حيان التيمي السعدي العطاردي الحذاء الأعمى. حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت السويق سويق الحجاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأسطار بنخلة في الطائف بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد فحطمها وحرقها دمرها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لك. لكن هل نفعتهم العزة؟ لا، لنا الله ولا مولى لكم. نعم، الله مولانا ولا مولى لك. وعندما جاء خالد بن الوليد وحرق تلك البقعة، مشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه قضى على هذا الصنم، فقال: ارجع. فلا زالت. فلما أن جاء خرجت امرأة جنية ناشرة شعرها عارية، والناس هربوا إلى سفوح الجبال، خافوا أن يقع بهم شيء. قال خالد بن الوليد: اخترطها بسيفه فقتلها. ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر. قال: الآن أهو الأيام دي يجي لك في أعياد ما يسمى بأعياد ميلاد، يقول لك العذراء هتظهر. هتظهر إيه يعني؟ ده الجن اللي بيلعب عليها، أو كشافات أو فوانيس أو لمبات تحصل تلبيس. دينهم قائم على التلبيس، ما في عذراء تظهر ولا شيء. وكم من مسلمين فتنوا بهذا، يقول لك في الكنيسة الفلانية هيظهر على رأس الصليب الفلاني. لا إله إلا الله، تلبيس. وليش ما ظهرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليش ما ظهرت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقرن اللي بعده والقرن؟ اسمعني، يعني ما ظهرت إلا الآن، يعني قاعدة عليه السلام ما خرجت إلا هذه الأيام. هذا الكلام تلبيس لهؤلاء على الموحدين. لكن موحد البصير لا ينطلي عليه هذا البطل، ولا يرجع عليه هذه الخزعبلات. إن دلت على سخافة العقول. طب كم من واحد من دولة القساوسة والرهبان الشماسين وما إلى ذلك أسلم وأبطل ما قالوه في مسألة العذراء. قال: هذا دجل بالآلاف. يقول لك دخلوا بسببها في دين المسيح ما ادري كم الف من الموحدين. طب بالكروش كل يوم كم يخرج من دينهم الى دين توحيد؟ الاف في مشارق الارض ومغاربها. فهذا تلبيس لا ينطلي على الموحد المستبصر ولا يروج. فالحق أبلج لا تزيغ سبيله، والحق يعرفه أولو الألباب. قال قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصلاة. رواه أهل السنة. وهذا الحديث باللفظ هذا ضعيف. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين على المساجد والصلاة. والصواب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وكما سيأتي إن شاء الله. لكن هذا الحديث في ذاته ضعيف بهذا التمام وبهذا الله معنا يا إخوان، وهو في يعني في السنن وليس في الصحيحين أو أحدهما. يقول رواه أهل السنن. قلت في الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد الترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وسيأتي أن هذه الجملة ثابتة بمجموع الطرق والشواهد، لأن الله زور القبور بصيغة المبالغة، بصيغة المبالغة. وحديث ابن عباس هذا في إسناد أبو اللي هو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وأبو صالح أكثر العلماء على التضعيف، مولى أمهان باذان أو باذان، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم، الأكثرون على التضعيف. قال علي بن ابن المديني عن يحيى القطان لما رأى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح، يعني القطان من الموثقين من المعدلين، وإلا المجرحون أكثر وأكثر. ترك أبا صالح مولى أمهان، وما سمعت أحدا من الناس يقول في شيء، ولم يتركه شعبة ولا زائدة، لأنه لم يتركه لأنه يصلح في الشعر المتابعة، ولكن هو تفرد بهذا اللفظ وخلف. ولا عبد الله بن عثمان عن الدارمي، وقال ابن معين ليس به بأس، ولذا أخرجه ابن السكن في الصحيح. كان الأولى أن المؤلف الشارح يذكر أيضا أقوال المجرحين المضاعفين، اقتصر على ذكر المعدلين الموثقين. قال ولهذا أخرجه ابن السكن في الصحيح، انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وهذا هو الصحيح ولو شواهد. وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذ أحدهم على الأخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب. لكن هو فرق بين الزائرات والزوارات من ناحية الإسناد ومن ناحية الفقهية. امرأة زارت قبر ولدها وقامت عليه تبكي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد رآها اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة. هذا في الصحيح، عرفنا يا إخوان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فلتزوروها، هذا في الصحيح أيضا، يشمل الرجال والنساء ألا فلتزوروها. وعند الحاكم أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح علمها ما تقول إذا دخلت المقبرة، قالت ما أقول يا رسول الله، قال قولي، وعلمت دعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون، نعم إن شاء الله بكم له. ابن أبي مليكة عندما رأى عائشة رضي الله عنها عائدة من زيارة قبر أخيه قال ألم تنهى عن هذا يا أم المؤمنين، قالت رضي الله عنها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا ثم رقص فيه. فهي عالمة عارفة فقهة بالمسألة، ومع ذلك نحن نقول المرأة إذا مشت إلى زيارة المقابر لابد من شروط ألا تقول هجرا من القبر، ألا تنوح، لأن قلب المرأة ضعيف وقريب ذات عاطفة، هذا أمر. أمر الثاني ألا تكون متبرجة متعطرة. أمر الثالث ألا تختلط بالرجال. الأمر الرابع ألا تخصص يوما، يوم الخميس، يوم الأربعين، السنوية، ها، وما يجر ذلك من البدع. تأخذ المرأة الجريد وتضعه على رأس القطر، أو تأخذ معها شيء من الصدقات كالكعك ونحو، أو تقول لقارئ ما اقرأ ولك كذا، فيقوم القارئ يقرأ اخذ الاجره على بهذه الطريقه لا يجوز، بدعه ومحدثات معنا. اذا نحن الان الناس العلماء على مذاهب في مساله زياره النساء للقبور، فريق حرم ومنع وفريق اجاز معنا، وفريق قال هي مكروه، وفريق قال هي مستحبه سنه. لا بأس لو قلنا بأنها مستحبة وسنة، لكن بالشروط السابقة. عرفنا يا إخوان؟ لكن مذهب الحنابلة المانع. مذهب الحنابلة ماذا؟ المانع. والشارح جرى على نفس المنوال بالمانع. عرفنا؟ وإلا الصواب إن أحاديث التجويد أصح، لأن في الصحيحين وحده، وحديث أحاديث المنع في خارج الصحيحين، هذه المسألة. ثم صواب فيها زوارات أي المكثرات، صيغة مبالغة. فإن دل على، فإن زارت على وجه القلة والأحيان للعبرة والانتفاع فلا بأس. عرفنا؟ هذا أمر استدلوا كذلك المانعون، استدلوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن النساء تشيع الجنازة. صحيح، فرق بين التشيع والزيارة، فرق بين التشيع والزيارة. المعتاد أن المرأة إذا كانت بتشيع الجنازة تمشي بالصراخ والعويل وراء الجنازة، لا سيما إذا وجدت من يسعدها في الصراخ والعويل من النساء الأخرى الموجود. ثم أمر مشين جدا إن الرجال وراء الجنازة ومجموعة وفوج من النساء وراء هذا الفوج من الرجال، والأصل فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح نهى النساء أن تشيع الجنازة. صح. استدل المانعون كذلك بحديث زيارة فاطمة أو بتشيع فاطمة لبعض الجنائز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو بلغت كدي ما دخلت الجنة. حديث ضعيف لا صح معنا يا إخوة. هذا يعني باختصار أدلة المانعين وأدلة المجاوزين، والراجح الجواز لكن الشروط. المرأة التي كانت على القبر، قبر ولدها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي هادئة في بيته ولم تجد حجابا، جاءت تعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولو كانت زيارتها محرمة لأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا الشيء. ومن الناس المانعون يقولون لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اتق الله، ويدخل في الأمر بالتقوى المنع من زيارة القبور. أصلا لا يستدل بهذا لأنه مختلف فيه، أصلا مختلف في حكم المسألة. كيف نستدل بالمختلف فيه على مسألة المفترض أن تكون مجزوما بها؟ فإذا الأمر المختلف فيه لا يصلح دليلا، إنما نستدل بأشياء محكمة مجزوم بها. فالشارح ومذهب الحنابلة كما ذكرت لكم هو المنع من زيارة النساء، لكن لا بأس بهذه الأدلة التي ذكرت أن المرأة تزور المقابر للعبرة والعظة، لكن مع مراعاة الشروط. وأما تشيع النساء للجنائز فتمنع منهم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس المرافقات اللي هو الله بالعافية يا شيخ حمزة. الحمد لله.